إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويتجدد اللقاء إن شاء الله تعالى مع قراءتنا كتاب رفع المنام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي خصه في بيان أسباب اختلاف العلماء وفي بيان الأسباب التي في حقيقتها أعذار للأئمة فيما ظهر أن بعضهم قد خالف فيه النص أو ظاهر النص. وهذا الكتاب حقيقة إن جازت تسميته فجاز أن نسميه في بركة من بركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو إن دل فإنه يدل على عظيم إنصافه رحمه الله وعلى عظيم إجلاله للأئمة والعلماء، فإن الإنصاف في هذا الزمان عزيز جدا جدا جدا جدا، بل كدنا أن نقول إن نعيش زمانا لا إنصاف فيه إلا من رحم الله من عباده وخلقه، وإن عزة الإنصاف قد شكا منها الإمام مالك رحمه الله، فقد أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو يشكو حال الإنصاف في زمانه، قال: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، لا يوجد في زمان مالك رحمه الله شيء أقل من الإنصاف. ثم اشتكى الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في مواطن عدة من عزة الإنصاف في زمانهم، فإن كان ذلك في تلك الأزمنة التي كان فيها خير ظاهر وعلم ظاهر وعمل ظاهر، فكيف نقول في زماننا نسأل الله السلامة الذي كاد فيه الإنصاف أن يزول من أصله إلا ما رحم الله، وإنما نراه في أيامنا من خلاف وتشرذم وانقسام وتداور واتهام وتقاطع فيما يجري بين طلبة العلم والمنشغلين بالعلم وأبناء هذه الدعوة المباركة دعوة طريق السلف، فإنما ذلك يدلنا على تجلي أمرين: الأمر الأول قلة العلم، والأمر الثاني قلة الأمانة والديانة. ولو أن العلم كان سائدا وكان الإيمان له واحدا لما رأينا كثيرا مما نشكو من حالنا، وإلى الله نشكو أيامنا وما يجري فيها. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إمام في الإنصاف، ولم يكن شيخ الإسلام يعيش الخصومات، فكان همه رحمه الله إظهار الشريعة وبيان الحق ونشر ورد الباطل، ولم يكن ابن تيمية يوما يشخصن الخلاف، ولم يكن عدوا له تمثال ينصبه مرما يرمي اليه ولا يجعله هدفا بين يديه، فانما هدفه رحمه الله تعالى ماذا؟ اظهار الحق ورحمه الخلق وبيان الحقيقه ونشر المنهج واظهار العقيده بصرف النظر عن من كان خصمه. ولذلك رحمه الله تعالى كما يرينا في رساله رفع المنام صورة جلية من الإنصاف والإحترام والإجلال للأئمة والعلماء، فإنه رحمه الله تعالى كان كبير عظيم الإنصاف في سيرته وسلوكه. ففي حياة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في قصة معروفة تفوح منها رائحة المهامرة والمكيدة، ولما كان رحمه الله في سجنه كان معه أخوه شرف الدين، فقام شرف الدين يوما مبتهلا يدعو على أعداء ابن تيمية وخصومه ويدعو على طلبة، فبادره الشيخ رحمه الله تعالى ابن تيمية مذي أقيمت له المجالس، فقام شرف الدين يمد يديه يدعو على خصوم ابن تيمية: الله يهدهم، الله يكسرهم، عليهم الله، من الله ما يستحقون، اللهم افعل بهم وافعل. فقام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعلم أخاه ويؤدبه، فقال له: لا لا لا، قل: اللهم هب لهم نورا يهتدون به الى الحق، اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. ورحمه الله تعالى جاءه رجل حنفي يسأله يشتكي إليه هذا الحنفي أنه رأى أن الأحاديث الصحيحة كثيرا ما تخالف المذهب أي مذهب الحنفية. وذكر الحنفي أنه سأل غير ابن تيمية رحمه الله فأجابوه إما بمقتضى التقليد يعني أنت مقلد ابقى على المذهب ولا شيء عليك قلد المذهب ولا يجوز مخالفة المذهب، إما أجابوه بمقتضى التقليد أو قالوا عليك بالتوجه والسؤال والافتقار إلى الله عز وجل طلبا للهداية إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وطبيعة العصبية المذهبية تقتضي أن السائل حنفي ويشتكي مذهب الحنفية وأنه بدأ له أن المذهب يخالف كثيرا من النصوص أو أن النصوص الصحيحة كثيرا ما تخالف المذهب، والمسؤول حنبلي في الظاهر، فطبيعة المذهبية تقتضي أن يقول له ماذا؟ اترك مذهب أبي حنيفة وتعال عندنا احنا معاشر الحنابلة، احنا إمامنا إمام الحديث كتب المسند وهو يحفظ 1000 حديث والتقى 30,000 حديث في مسند لا يوجد في مسند حديث ضعيف، والإمام أحمد أعلم الناس بفقه الصحابة وآثار السلف. فكان المنطق الواقعي ماذا يقول له؟ يبدأ يزين له مذهب إمامه الذي ينتسب له. ولكن ماذا فعل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعلم ويربي الإنصاف؟ رحمه الله تعالى قال له ناصحا مرشدا يجيبه بمقتضى الشرع، قال اجعل المذهب 3 أقسام واسمعوا هذا الكلام وزنوا به كل مذهب من مذاهب الإسلام. قال اجعل المذهب 3 أقسام: قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة، هذا عند أبي حنيفة وعند مالك وعند الشافعي وعند أحمد وعند سفيان الثوري وعند الليث بن سعد وعند سائر الأئمة وعند ابن جرير الطبري وعند الأوزاعي. قال قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة، فماذا قال ابن تيمية؟ فاقض به وأنت به طيب النفس من شرح الصدر. قال وقسم مرجوح مخالفه معه الدليل أي ظهر الخطأ فيه ظهورا بينا فلا تفتي به ولا تحكم به وادفعه عنك. قال وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، انظر الإنصاف، انظر قسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة، فقال فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك. ما قال مذهب أبو حنيفة فاعل، مذهب أبو حنيفة أبو حنيفة مذهب الرأي، مذهب أبو حنيفة مذهب باب الأسنان الحديث فيه ضعيف وإمامه ضعيف الرواية، على ما يشغب على مذهب الحنفية ويقال في أبي حنيفة رحمه الله. إنما أنصف من كل مذهب من مذاهب المسلمين، فقسم المسائل إلى 3 أقسام: قسم الحق فيه بين، قسم الخطأ فيه بين، قسم يتراوح بين الأمرين بين الخطأ والصواب وهو في باب الاجتهاد. قال فأنت إن شئت أن تفتي بمذهبك مقلدا وإن شئت أن تدعه أو تدفعه عنك. وابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء إلى منزلة الفتوة وهي من منازل منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين، فجعل الفتوة على درجات، فجاء عند الدرجة الثانية فقال الدرجة الثانية من الفتوة أي الذي قال من؟ قال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن علي الهروي الإمام المعروف المعروف شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الهروي رحمه الله تعالى الإمام المعروف الملقب بشيخ الإسلام وهو من أئمة الحنابلة في بلاد المشرق. قال الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك، في درجة الفتوة اسمعوني. الدرجة الثانية من الفتوة ماذا؟ أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا تظمى ومودة لا مصابرة. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ من يستطيع أن يقرب من أبعده وأن يكرم من آذاه وأن يعتذر إلى من يجني عليه. ليش؟ قال سماحة لا كظمة ومودة لا مصابرة. من يستطيع أن يفعل هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عملك به، فيكون الإحسان والمساء بينك وبينه خطتين، فخطته الإساءة وخطته الإساءة. هذا الكلام عن منزلة ماذا؟ أي منزلة؟ منزلة الفتوة، واضح؟ فتكون أنت بين خطتين، خطتك أن تحسن إليه، خطته أن يسيء إليه. وفي مثلها قال القائل: إذا قلنا أتيناكم نعبدكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر، ومن أراد فهم فهم، ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي. إيش الدرجة الثانية من الفتوة؟ أن تقرب من يوصيك، وتكرم من يؤذيك، تكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك، سماحة لا كرمة ومودة لا صبرة. من قال من أراد أن يفهم هذه الدرجة؟ قال: فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه صلى الله عليه وسلم. ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة، أي أهل العلم. قال: وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول، اسمع، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول ابن تيمية، يقول عن ابن تيمية: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وددت أني لأصحابي مثله لمن؟ لأعدائه وخصومه. قال شيخ ابن القيم: وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم، وجدت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذلة، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاه. بيت أهل من؟ من أشد أعدائه. قال فعزاه وقال لهم: إني لكم مكانا، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحن هذا من الكلام، فسبوا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه. فإنصاف شيخ الإسلام لم يكن فقط تنظيميا بحثيا، إنما كان إنصافه سلوكيا عمليا. ولما سجن في دولة الناصر محمد ابن قلاوون رحمه الله، طبعا محمد بن قلاوون الناصر حكم المرة الأولى، ثم انقلب عليه ببرص الجاشكير وشيخه نصر الممنجي، وكان أشعريا صوفيا غاليا شافعيا متعصبا، يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يفتي بإهدار دمه رحمه الله تعالى. فلما انقلب ببرص الجاشكير على الناصر محمد بن قلاوون، كان ابن تيمية حينئذ مسجونا، ولكن حكم ببرص الجاشكير. ببرص الجاشكير ليس ظاهر ببرص، بينهما أكثر من 100 سنة، ولكن حكم ببرص الجاشكير 9 شهور. ما من شهور أشد على ابن تيمية في حياته من هذه الشهور 9، تمام؟ ونقلوه للإسكندرية مؤامرة إرادة قتله، أن يقوم بعض الزعار فيغتالوه، لا سيما وأن الإسكندرية حينئذ كان يسيطر عليها مذهب الباطنية السبعيرية، المنتسبين لابن سبعين الصوفي الباطني. فلما أراد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لما أراد قتله فرحل به الإسكندرية، فاستقر في الإسكندرية في السجن، فصار سجنه ديوانا، يأتيه الوزراء والأمراء وقادة الجند والأثرياء والوجهاء يستفتونه في دينهم، فأرادوا قتله فأعز الله شأنه وأظهر الله مقالته، حتى كادت الإسكندرية كلها أن تنقلب على مذهبه ورأيه وفتواه رحمه الله. ثم رجع في سنة 709 في سنة عفرة، ثم رجع السلطان محمد بن قلاوون إلى ماذا؟ إلى مصر، إلى الحكم، واسترد الحكم ممن؟ من بيبرس الجعشكي. هنا لما عاد أفرج عن شيخ الإسلام واستدعاه من سجن الإسكندرية وجاء به إلى القاهرة، وأراد الناصر محمد بن قلاوون أن ينتقم من الفقهاء والقضاة الذين كانوا يؤيدون من؟ يؤيدون ببرص الجاشكير، وأصدر فتاوى بأن تسلطنه كان تسلطنا شرعيا وأن انقلابه صحيحا. تعرفون بعض الناس تاجر دين، اليوم يحكمه زيد فتراه ينافق زيدا، ولو أن زيدا ذهب وجاء عبيد فينقلب ينافق عبيدا، ولو ذهب عبيد وجاء عمرو فينقلب ينافق عمرا. فإن كان زيد صاحب ديانة أظهر له الإسلام والديانة، فإن جاء عبيد صاحب نفاق أظهر له النفاق والخيانة، وإن جاء عمرو لا يؤمن بدين تبرأ من دينه. فبعض الناس سائده وسائسه وقائده، درهمه ودينار وشهوته وهواه، يطوع الدين والشرع لمآرب الساسة وأهل الدنيا وأهل الأموال، فيظلم ويؤذي ويبهت ويسجن ويكفر ويلحد ويأتي بالبهتان ويؤذي إخوانه لمصالح دنياه ومنصبته وجاه، وما يعلم أن الله له سنة جارية، كما جاء عن بعض آثار الأمم الماضية، من أعان ظالما ما مات إلا وسلط الله عليه هذا الظالم. فمن هؤلاء القضاة الذين كانوا في زمن ابن قلاوون يقولون أن سلطان الإسلام ذهب من قلاوون، جاء ببرص الجاشكير قالوا أنت ويلك، أنت سلطان الفرج، إحنا كنا ماكلين هوى. وهم كانوا في زمن محمد بن ناصر بن قلاوون قد ملأوا خزائنهم أموالا وجببا وعباءات وعمائم وكلاكين، وأظهروا في الدنيا ما أظهر وظهرت عليهم الدنيا. هؤلاء أراد محمد بن قلاوون أن ينتقم منهم. كيف بده ينتقم منهم؟ كيف ينتقم منهم؟ لما جاء ابن تيمية إلى القاهرة فدخل شيخ الإسلام على ديواره، ديوار السلطنة، فلما دخل ابن تيمية على محمد الناصر بن قلاوون قام ابن قلاوون فاستقبله على باب داره، على باب ديوانه، نكاية بمن؟ القضاة اللي جالسين والمفتين اللي جالسين، لأن الناصر بن قلاوون ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ من ابن تيمية فتوى بقتلهم، حتى ماذا يفعل؟ لا يبقي رأسا على جسد، وهم قاعدين، يقول للجند جزوهم. فاستقبل ابن تيمية على باب ديوانه أحسن استقبال، ثم أخذه إلى ناحية جهة الشباك والشرفة، وأخرج من جيبه رقعا، أوراق رقع، وما فيها؟ فيها فتاوى، اسمعوني، لبعض الحاضرين من المفتين والقضاة بإهدار ابن تيمية وقتله والدعوة والحق على قتله. مين اللي طلع الفتاوى؟ الناصر بن قلاوون السلطان. فاستخرج من جيبه رقعة يقول فيها لابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا، يقول هذه فتاوى القوم في قتلك وفي مضايعة الجاشنكير وفي عزلي عن سلطنتي، فأفتني يا ابن تيمية حتى لا أبقي رأسا على جسد، أعطيني بس فتوى، والله أرجيك بهم بس أعطيني فتوى. يقول شيخ الإسلام قال ففهمت مقصوده، وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الديس من برص الجاشكير. قال فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وهم قد أفتوا بماذا؟ قتله. قال فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليهم. قال فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف المالكي، وهو من أشد أعداء ابن تيمية، وكان قاضيا عليه في مجالسه التي أقيمت لمحاكمته، وكان يقول له ابن تيمية خصمي وتحكم فيا، كان خصما. فكان يقول القاضي ببرص الجاشكير بعد ذلك، اسمع ماذا يقول، ما رأينا أتقى من ابن تيمية، ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. ما رأينا أتقى من ابن تيمية، ما تركنا سبيلا نستطيع أن نصل فيه إلى رغبته إلا وخضنا. هذا لما كنا متمكنين منه، من الذي حماه؟ الله، صدقه مع ربه. ما صنع؟ قال قال يا شيخ الإسلام: ما صدق الله عبد إلا وصنع له. يقول: ولما قدر علينا، لما صارت رقابنا في يده وينتظر الناصر من قلبه فتوى منه، قال عفا عنا. بل من طريف ما يذكر ومما وقفت عليه أن ابن تيمية يوصي بالعدل حتى مع الجن، يوصي بالعدل والإنصاف حتى مع الجن رحمه الله تعالى. هذا إنصافه السلوكي، وأما إنصافه البحثي فلا تجد له حصرا. فهو رحمه الله ممن يدعو إلى أن يحمل، اسمعوني ماذا أقول يا طلبة العلم والسلفيون، اللي شاك عليه شط وغرب وتغريدات وفيسبوك واتسابات، ويأكل بعضنا بعضا ويتهم بعضنا بعضا، ونتعامل باللازم ولازم اللازم ولازم اللازم، ويحمل كلام إخواني وتحمل كلام إخوانك على أسوأ وجه يحمل عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه لا بد أن يحمل كلام المخالف على أحسن ما يحمل عليه من المعاني. يقول رحمه الله: ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم، اسمع، مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس. هذا خطأ. حتى المخالف يوصي رحمه الله تعالى بأن يحمل كلامه على أحسن ما يحمل، والأمثلة كثيرة. ومن أهم ما يهمني في ذكر من إنصافه وإجلاله العلماء الموازنة بين حسنات المخالف وأخطائه، وكذلك رحمه الله تعالى ألا يجعل الخطأ في المسائل والمخالف تبعا في منازل متساوية. وأيضا من أهم ما يذكر إجلاله للعلماء والأئمة وتقديره للمذاهب. ومن الأدلة على إجلاله للعلماء والأئمة وتقديره للمذاهب رسالة ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة. فرحمه الله تعالى، اسمعوني، يصف أبا حنيفة بأنه إمام أهل الرأي، ويدافع عنه رحمه الله تعالى لما تكلم عن المرتبة الأولى من مراتب الإجماع، من مراتب إجماع أهل المدينة، وجعل هذه المرتبة بعنوان ما كان يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مسألة صدقة مقدار الصاع، وذكر مسألة ترك صدقة الخضروات والأحباس، ثم تكلم بما هو حجة باتفاق العلماء. ثم هنا حتى لا يظن أنه يزدري أبا حنيفة لأنه خالف في المسألة والباب، قال رحمه الله تعالى: وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال أبو يوسف: وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب بقاضي القضاء، لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله، أي قول مالك، وترك قول أبي حنيفة، وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع كما رجعت، أو مثل ما رجعت. ثم قال: اسمع، اسمع الإنصاف، لكن أبو حنيفة لم يبلغه النقل، كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن ظن بأبي حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم. فمن ظن بأبي حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ بالسفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس، لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححهما. انصاف، إجلال الأئمة جميعا. وثم تكلم في مدح أبي محمد بن الحسن الشيباني، وتكلم في مدح أبي يوسف القاضي، وتكلم في مدح الإمام مالك. له فتوى بعنوان صحة مذهب أهل المدينة رحمه الله. هذه الفتوى ماذا قلت فيها؟ قلت القارئ لها يظن أن صاحبها مالكي المذهب، مالكي المذهب، وهو في الحقيقة اعتدالي المذهب، إنصافي المشرب. فإنه لما كتب صحة أصول مذهب أهل المدينة أنصف مذهب أهل المدينة أي أنصاف من زمن الصحابة حتى بلغ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما مدحه للشافعي فلا تسأل، ومدحه لابن حزم فلا تسأل، فضلا عن مدحه لأحمد فلا تسأل، ومدحه لابن جرير الطبري فلا تسأل، ومدحه لطاووس بن كيسان فلا تسأل، ومدحه للأئمة جميعا جميعا. ليش؟ لإنصافه رحمه الله تعالى واعتداله، وليس كما يصوره خصومه وكأنه مجرم حرب يجب أن يراق دمه، وأن يراق دم من اتبعه أو قلده أو أحبه أو عظمه رحمه الله تعالى. وما هذه الرسالة التي بين أيدينا إلا دليل على جلالة شيخ الإسلام ابن تيمية وعظيم مكانته، وأنه إمام صادق جمع بين العلم والعمل والقول والقال والحال، فأسأل الله أن يرحمه. وأما ما يعد له من شدة وغلظة في بعض الردود على بعض الخصوم، فإن مثل هذه الردود لا تقبل إلا بمثل هذا النفس، كرده على الرافضي الحلي الذي كتب كتاب منهج الكرامة المسمى بابن المطهر والحقيقة ابن المنجس، وله كلمات عافرات وألقاب ساقطات يتهم بها أهل السنة والجماعة. فماذا ينبغي لرجل يقول عن أئمتنا أنهم يبيحون إتيان الذكران، وأنهم يستحلون المحاش من النساء، وأنهم ماذا كيف يرد عليه؟ إلى أن يقول له اخسأ يا عدو الله واعرف قدرك، فإن أئمة الإسلام أبرأ مما تنسب إليهم. ولما رد شيخ الإسلام تيم رحمه الله على الأخنائي، والأخنائي ليس له إلا ثلاث ورقات، فتوى في ثلاث ورقات يحرض بها السلطان على قتل ابن تيمية، ويكفر ابن تيمية، ويصفه بالمنكوس والمركوس والمقلوب على عقبيه والمنافق، يصفه بأسوأ الألقاب. فلما وصلت الورقة لابن تيمية وهي تتعلق بفتواه بحكم زيارة بحكم السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل شيخ الإسلام؟ ولم يتطرق إلى شيء من الكلام الذي فيه سب وانتقاص قط. ماذا قال في المقدمة؟ وليس الغرض الرد على المعترض، أنا مش ردي خصوصا أرد عليه، إنما الغرض بيان حكم الله. وأما المعترض فبدأ يعتذر له، ثم انطلق في بيان حكم مسألة السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء سفر بنية مستقلة والمقصود فيه ماذا؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هي تبع لأصل، هي تبع لنية مستقلة، والنية المستقلة ماذا؟ المسجد. لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. فلذلك إخواني هذا الكتاب من الكتب المهمة ومن التراجم المهمة لإمامة ابن تيمية وجمعه بين العلم والعمل وتقديره للأئمة وتعظيمه للشرع رحمه الله تعالى. فلذا جاءت قراءة هذا الكتاب المبارك الذي كلما قرأت فيه استفدت منه. أذكر كلمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول قرأت رسالة الشافعي 50 مرة، قرأت رسالة الشافعي 50 مرة، ما قرأته مرة إلا وازددت فيها نفعا يزيد على التي قبلها، ما مرة قرأ إلا واستفدت. فرحم الله شيخ الإسلام تيمية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وسائر أئمة المسلمين من أئمتنا الأربعة المتبوعين ومن سار على غرزهم معظما للشرع والدين آخذا بأصول الإسلام كتابا وسنة وهدي سلف الأمة، إنه جواد كريم رحمن رحيم. ونشرع اليوم إن شاء الله في السبب الثاني وهو الموفق وحده سبحانه، فنقول وبالله نصول ونجيء يا رب أعنا وأكرمنا إنك جواد كريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وهات يا علي أيها الشيشاني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عند محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه ثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، أو قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الكفار، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه. السبب الأول كان مداره على ماذا؟ على عدم بلوغ الحديث. وذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن هذا السبب هو أكثر الأسباب وقوعا في زمن الصحابة والتابعين والأئمة، وهو أنه لم يبلغهم ماذا؟ الحديث. وثم ثنى رحمه الله تعالى بأمثلة كثيرة من المسائل التي كان الصحابة يفتون الفتوى لعدم بلوغ النص وتخالف النص ثم يرجعون لما يبلغهم النص، وهذا الواجب على كل مسلم. الواجب على كل مسلم إذا ظهر له الدليل ظهورا صحيحا أن يعمل بمقتضى ماذا؟ مقتضى الدليل. واضح؟ وما يعكر به المعكرون، من أنت؟ وإيش عرفك؟ وجواب الأئمة عن الدليل، وأنت من أنت؟ وأنت من أنت؟ هذه صنعة المثاليس. إن كنت جادا انزل للبحث، ما تذهب للتسفيه والانتقاص، انزل للبحث. أنت تقول مذهبنا يرى كذا، وأنا أقول لك مذهبك خالف الدليل، فالواجب شرعا ماذا؟ ننزل للدليل، ننزل للبحث، فيثبت كل واحد منا ماذا؟ صحة الدليل والحجة، لأن مرادنا العمل بماذا؟ العمل بالشرع والوصول للحق والبلوغ إلى الشرع الذي أراده الله. فليس الشرع الذي أراده الله هو الاجتهاد الذي بلغه إمامنا الأئمة خلاص انتهينا، هذا خطأ. إنما الشرع الذي أراده الله الذي امتحننا به في قوله: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا الواجب علينا شرعا، وهو العمل بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة في السبيل الصحيح من فهم أئمة هذا. طيب، السبب الثاني يختلف عن السبب الأول. الأول لم يبلغ، الثاني بلغ، ولكن الإمام خالف هذا الحديث بعد بلوغه إياه. لما؟ لما؟ لعدم ثبوته عنده. مثلا، وهذا أمثلة كثيرة كثيرة جدا جدا، هذا لا حصر لها. وإذا أردت أن أمثل لكم بالتفصيل والتطويل فهذا يأخذ المجالس تلو المجالس. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في بادي أمره لا يوقت للمسح. لما؟ لأن أحاديث التوقيت للمسح لم تصح عنده. ثم لما نزل مصر عاد فقال بماذا؟ بتوقيت المسح. فكان يقول البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار: قال الشافعي في القديم: ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس. ماذا يظهر من الكلام؟ أن توقيت المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام لياليها هذا لم يكن عند الشافعي في القديم، لأن الحديث لم يثبت عنده. ثم قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله رحمه الله يعني الشافعي إلى التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد، عفوا ليس بمصر، قال عندنا ببغداد لما كان ببغداد قبل أن يخرج منها. إذن لما رجع؟ لثبوت الحديث عنده، لثبوت الحديث عنده. قال: إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده. مجهول عند من؟ عند الإمام الذي حكم على الحديث بعدم ثبوت. خذوا، بدي أعطيكم أمثلة على هذه السورة. أخرج البخاري في صحيحه معلقا، عفوا، أخرج الصحيح البخاري في صحيحه عن سفيان بن عيينة يقول: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد. من جابر بن زيد؟ أبو الشعثاء الذي ينتسب إليه مذهب الأباضية، والراجح أنه من أئمة السنة. يقول: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة بن عبدة، فحدثهما بجالة بن عبدة التميمي سنة 70. سفيان يقول: سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس، فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال، يقول بجال الآن: كنت كاتبا لجز ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. إيش الكتاب فيه؟ فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. فالمجوس كانوا لا يمنعون من نكاح المحارم. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس أهل هجر. يدل على ماذا؟ لا، إذا قلنا الأخذ من غير أهل الكتاب بإطلاق، وقد قال بهذا بعض الفقهاء، وهو بأخذ الجزية من كل المشركين غير أهل الكتاب، والصحيح لا. فالحديث يدل على أخذ الجزية من من؟ من المجوس. وورد حديث فيه انقطاع: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والعلماء اختلفوا في قطعة الحديث لما قال عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. فقالوا: لما أراد عمر أن يسن بهم سنة أهل الكتاب فسن بهم سنة أهل الكتاب في النكاح وفي الجزية، ففرق بين المحارم، أي من تزوج محارمه، كما أخذ الجزية منهم. وهذا الظاهر والأرجح الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى بالفتح. الشافعي رحمه الله تعالى لم يأخذ بهذا الحديث، ما أخذ بهذا الحديث، وقال وهو يناظر رجلا كما في الأم، قال: وقد روى بجالة عن عمر بن الخطاب أنه كتب: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم أو انهوهم عن الزمزمة. الزمزمة كلام يقال فيه إثم وشرك عند أكل الطعام، كان يقوله المجوس، فكيف لم تأخذوا به؟ فقلت له، الآن الشافعي يجيب: بجالة رجل مجهول ليس بالمشهور. من اللي روى الحديث؟ قلنا يا إخوانا بخاري. الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ ليش صحيح؟ لأنه في البخاري. والشافعي إيش يقول؟ فيه راوي ماذا؟ مجهول. فلما جهله الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث لم يقع عنده الحجة، فرد الحديث. فلم يفتي الشافعي رحمه الله بأن المجوس يعاملون في الجزية معاملة أهل الكتاب. البيهقي رحمه الله نقل هذا النص عن الشافعي في كتاب معرفة السنن والآثار، وزاد فيه فقال: قال الشافعي: فقلت له: بجالة رجل ليس بالمشهور، ولسنا نحتج برواية مجهول ليس بالمشهور. من بجالة؟ اسمع ترجمة بجالة، اسمع ترجمة بجالة. في تهذيب الكمال يقول المزي: روى بجالة عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، وقال بجالة: جاءنا عمر، يعني أدرك من؟ عمر. وعن عمران بن حصين، وروى عنه عمرو بن دينار وقتادة بن دعامة وقشير بن عمرو. قال أبو زرعة: بجالة ثقة. وقال أبو حاتم: بجالة شيخ. وذكر الجاحظ بجالة في نساك أهل البصرة. وروى له البخاري في أول كتاب الجزية وأبو داود والترمذي والنسائي. بجالة مجهول؟ مجهول؟ مع أن الشافعي ماذا؟ جهله. ولذلك عاد الشافعي رحمه الله تعالى فروى الحديث ثم قال في الأم، قال: وحديث بجالة متصل ثابت، لأنه أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله. إذن في الأمر الأول كان الشافعي ماذا؟ لا يعرفه، يجهله. وهذا يؤكد لنا أن الإمام قد يخطئ، وأن الإمام قد يجهل، وأن الإمام لم يكن مطلعا على كل تفاصيل السنة ورواتها ورجالها. واضح الكلام؟ فعاد الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال: هو رجال متصل ثابت، أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله. فارتفعت الجهالة عن بجالة. من الأمثلة أيضا ما رواه الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة. سنين رجل من بني سنين هذا وجد منبوذا. إيش يعني منبوذ؟ لقيطا. وجد منبوذا يعني وجد لقيطا في زمان عمر بن الخطاب. قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقلت، فقال عمر لمن؟ لسنين. فقال عمر لسنين: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ إيش النسمة يعني؟ الروح. طب ليش عمر أنكر علي؟ رجل حمل لقيطا، نجى لقيطا، ليش أنكر علي؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في زمانه يفرض للمنبوذ من بيت المال، يعطيه ماذا؟ يعطيه راتبا. فظن عمر بسنين أنه يريد ماذا؟ يريد الراتب الذي فرضه عمر لمن؟ للمنبوذ. قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. يقول سنين: وجدت ضائع فأخذته. فقال له عريفه: من العريف؟ عريف الذي يعرفه، وقيل هو الرجل المقدم عند القوم مثل النقيب مثل المختار. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. يعني هذا الرجل ما أظن أنه أخذ اللقيط يريد ماذا؟ يريد المال. فقال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. اذهب فهو حر. من الحر؟ لقيط. لأن العلماء بعض العلماء خالف في حرية اللقيط، والأئمة بعضهم نص على الإجماع أن المنبوذ حر، لأن الأصل في الإنسان ماذا؟ حرية، ولا يحكم عليه بالرق. فقال: هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. الشاهد الذي نريده في ترجمة أبي جميلة، هذا أبي جميلة، أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه حجة الوداع. إذن هو ماذا؟ صحابي. هو ماذا؟ صحابي. ويكاد أهل العلم أن يقولوا أنه بالاتفاق صحابي، لكن وقع من أبي بكر بن المنذر رحمه الله أن قال: أبو جميلة رجل مجهول لا تقوم بحديثه حجة. ونقل هذا عن ابن المنذر البيهقي في معرفة السنن والآثار، فرد الحديث مع أن الحديث دليل لمن قال من أهل العلم أن المنبوذ حر ولا يشترك. تمام؟ ابن المنذر رد الحديث بماذا؟ بجهالته لمن؟ لسنين أبي جميلة. ولكن الصحيح أن سنين أبا جميلة كما قال الإمام ابن حجر في التلخيص قال: والصواب سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف ولم يصب أنه قال مجهول، لم يصب أنه قال مجهول. قال رحمه الله تعالى أيضا قال: أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ. والأمثلة في ذلك كثيرة، والغالب لما يكون راوي الحديث متهم أو سيء الحفظ فقليل من يحكم عليه بقبول حديثه، إلا أن يكون وراء القصة شيء، مثل قصة محمد أظن بن حمدان محمد الرازي أو بن حميد الرازي، طبعا في رجل شيخ للبخاري بهذا الاسم، هذا لا شك أنه ماذا؟ إمام موثق. لكن في رجل رازي آخر نزل إلى بغداد فالتقى بالإمام أحمد ويحل النعيم، فلما جلس معهما انتقى أطايب حديثه، فلما سمعه أحمد ويحيى بن معين ماذا قال؟ ابن حميد ثقة. وثقاه. ليش وثقاه؟ لأنه شو فعل؟ انتقى أصح الأحاديث. فلما سئل بلدياه، من بلدياه؟ أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي، هو من وين؟ من مرو. ولذلك سئل بلدياه أبو زرع وأبو حاتم فقال كذاب. يحيى بن معين وأحمد إيش قال؟ ثقة. من المرجح؟ بلدياه. واضح؟ فلا يمكن أن يكون إنسان متهم عند أئمة ثم يظهر أنه ماذا؟ أنه موثق مقبول الرواية، لأن الاتهام في الغالب يتجه إلى درجات الضعف الشديدة. واضح؟ قال: وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. خليكم معي إخواننا، أرجو أن تتأملوا معي. الحديث من حيث القبول والرد كم نوع؟ نوعان: مقبول، مردود. أسباب رد الحديث ما هي؟ علة في المد وعلة في لا. أسباب رد الحديث في الجملة ماذا؟ سببان رئيسان: سقط وانقطاع في الإسناد، وطعن في الراوي بأي وجه من وجوه الطعن. صح؟ يعني الشذوذ هذا طعن فيما؟ طعن فيما؟ طعن في الراوي. إيش الحديث الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن هو؟ هذا خطأ، هذا خطأ، وهذا تضييق لدائرة الشاذ، وانتقده بعض الحفاظ. والصحيح هو مخالفة مقبول الرواية لمن هو أولى منه أو أقوى منه، فيشمل الثقة ومن دونه في دائرة القبول. إذن الحكم على الحديث والإسناد بالرد يرجع إلى أمرين رئيسين: سقط أو انقطاع في الإسناد، وماذا؟ أو طعن في الراوي. والانقطاع في الإسناد إما أن يكون في أوله، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. فإن كان في أوله فهو ماذا؟ فهو المعلق، سواء كان راوي أو اثنان فأكثر على التوالي، تمام؟ وإن كان في وسطه فهو ماذا؟ فهو نوعان، إما منقطع إذا كان السقط واحدا طبقة واحدة، وإما معضل إذا كان السقط راويان فأكثر على التوالي، لكن يكون القطع وين؟ قطع وين؟ في وسط السند. وإن كان في آخره المرسل، تمام؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: وإما لأنه لم يبلغه مسندا، لم يبلغه مسندا ماذا؟ أن فيه ماذا؟ في انقطاع، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره. وهذا يدلل لنا على أن الأصل في المعلق أنه في أحاديث، في دائرة الأحاديث المردودة، إلا معلقات البخاري ومسلم. فمعلقات الصحيحين ولا سيما البخاري لها حكمها الخاص عند العلماء، ويفرقون بين ما جاء بصيغة الجزم إلى من علق عنه، وما جاء بصيغة التمريض. ولا يلزم من صيغة التمريض دائما أن يكون المعلق عند البخاري ضعيفا، فإنما مرض البخاري في التعليق لأنه قد لا يكون على شرطه ولكنه صحيح عند غيره، واضح؟ شاهد. قال: بل منقطعا. ومن الأمثلة على هذا، ومن الأمثلة على هذه المسألة أو هذا الفرع، حديث ماذا؟ حديث المعازف. من ضعفه؟ ابن حزم، الله يرحم ابن حزم، ابن حزم الله يرحمه رحمة الله عليه، بدأ بفتح بابا هكذا في موضوع المعازف وحل المعازف، حتى بلغت به الأمة إلى وين؟ إلى هكذا. جاءني رجل مرة يجالسني في المكتبة فأحسنت الظن به وأنه يريد خيرا، فتكلم كلاما سيئا جدا جدا جدا جدا، فرأيته سيئا جدا جدا، لا خلق ولا ذمة ولا ضمير ولا دين ولا صلى العافية والسلام. ليش جاءني؟ يريدني أن أقنع أخا فاضلا كان يغني وتاب عن الغناء، يريدني أن أقنعه أن يعود إلى الغناء. مش كل شيء بنفسك تقدر تحكيه، ولا عندي كلام يعني. يريد يعني جاء يجلس عندي، أنا ظننت المسكين يعني صادق يريد توبة ويريد، فأجلسني من صلاة العشاء إلى قريب الساعة 2 قبل الفجر، وهو يريد أن يقنعني أن الغناء حلال. فإذا أقنعني الغناء حلال أنا شو بدي أفعل؟ بدي أروح أتصل على الزلم التائب أقول له: له يا رجال حربت الأمة صوتك، ارجع غني خلي المسلمين ينبسطوا، ها؟ صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ماذا قال فيه البخاري؟ سأعطيكم فائدة هذه مهمة جدا في هذا الحديث. هذا الحديث قال فيه البخاري، قال هشام بن عمار. هشام بن عمار بالنسبة للبخاري ماذا؟ شيخه، لكنه استعمل فيه صيغة ماذا؟ الصيغة التي كان يستعملها البخاري في المعلقات. عادة البخاري إذا يروي عن شيخه ماذا يقول؟ حدثنا، أخبرنا، ها؟ سمعت، ها؟ وهي أدوات التحمل الموجودة عند العلماء. لكن البخاري في هذا الحديث ماذا قال؟ قال هشام بن عمار. ابن حزم الله يرحمه، طبعا هشام بن عمار يرويه عن من؟ يرويه عن صدقة ابن خالد، شيخ هشام بن عمار. ابن حزم الله يرحمه أسقط هشام بن عمار وقال لا يصح ولا يثبت فيه حجة، لم يثبت، لا يثبت عن صدقة بن خالد بالإسناد. اللي بعد ابن حزم شو قالوا؟ قالوا ابن حزم ضعف الحديث لأن البخاري قال هشام بن عمار ولا يعرف الرواة بين البخاري وبين بين هشام بن عمار. عند ابن حزم بين البخاري وبين مين؟ صدقة بن خالد. رد عليه العلماء بردود كثيرة جدا، تمام؟ لكن الشاهد الذي نريده، لماذا ضعفه ابن حزم بنظره؟ لأن الإسناد فيه ماذا؟ لأن فيه انقطاع. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: وهذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا، وكل ما فيه موضوع. أصاب ابن حزم؟ ما أصاب، معاذ الله. والله يا أحبة، لا يمكن لقلب يحب الغناء أن يستطيع أن يألف القرآن وكلام الله ورسوله، حتى ما يسمى بالأناشيد. أتمنى أقابل واحد في الشارع يقول لي: والله أنا توبتني أنشودة. وصار سماع الأناشيد كيف؟ والله في بعض الأصوات والألحان والهذا، والله تطرب طرب وأن تسمع بها، ولا لا؟ وأحيانا يأخذك اللحن وجمال اللحن عن كل المعاني. طبعا ما في آلات موسيقى، ولا في ضرب، ولا دف، ولا درمز، ولا بشيء، هي بس مجرد ماذا؟ أنه لحن الكلمات تلحينا. لذلك الإنسان هذا القلب صلى الله عليه وسلم سريع إيش؟ سريع التقلب. فلا تعرض قلبك للهوى، إن عرضت قلبك للأهواء يؤخذ مرة فلا يعود لك، تدير بالك. طيب، ابن حزم رحمه الله تعالى ضعف الحديث بحجة أنه ماذا؟ أنه منقطع. ويتجرأ اليوم مبيحو الغناء والموسيقى إيش يقولون؟ يقولون: هذا الحديث وإن رواه البخاري فهو حديث منقطع. الشاهد التطبيقي على مثالنا، على كلام ابن تيمية، ماذا؟ تضعيف ابن حزم للحديث بعلة الانقطاع، واضح؟ فلذا ذهب ابن حزم إلى حل غناء. وهل الحديث منقطع؟ لا. أقرأ عليكم جواب ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن. قال رحمه الله: وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا الحديث وقالوا: لا يصح لأنه منقطع، لم يذكر البخاري من حدثه به، وإنما قال: وقال هشام بن عمار. والصواب أنه قال: لم يصح، لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. يعني ابن حزم أسقط من؟ هشام بن عمار. يقول ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب السنن يعني سنن ماذا؟ سنن أبي داود. يقول رحمه الله: وهذا القدح باطل من وجوه. أحدها، الوجه الأول، أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا روى عنه معنعنا حمل على الاتصال اتفاقا لحصول معاصرة، لمحصول المعاصرة والسماع. فإذا قال قال هشام، لم يكن فرق بينه وبين قوله عن هشام أصلا. فابن القيم رحمه الله اختار مذهب العلماء الذين يرجحون أن قول البخاري قال هشام ماذا يراد به؟ الاتصال والسمع. ثاني، الرد الثاني، الرد الأول ماذا؟ أن البخاري ماذا؟ لقي هشام بن عمار وسمع من هشام بن عمار. ثانيا، أن الثقات الأثبات قد رووا هذا الحديث موصولا عن هشام بن عمار، يعني غير البخاري، رواه بعض الرواة وكان الإسناد موصولا إلى من؟ إلى هشام بن عمار. فمنهم الإسماعيلي في مستخرجه قال: أخبرني الحسن قال: حدثنا هشام بن عمار، ثم ذكر الحديث بإسناده ومتنه الذي عند البخاري في الصحيح. ثالث، أن هذا الحديث بهذا اللفظ صح ورد وصح من غير حديث هشام بن عمار. يقول الإسماعيلي: حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قام ربيعة الجرشي في الناس فذكر حديث فيه طول قال فإذا عبد الرحمن بن غنم فقال يمينا فحلفت على يمينا حلفت عليها حدثني أبو عامر أبو مالك أو أبو مالك الأشعري ثم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الحديث. إذن ورد من طرق من طريق آخر صحيح من غير طريق من؟ هشام بن عمار. ورواه عثمان بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال تذاكرنا الطلاء فدخل علينا عبد الرحمن بن غن فذكر لهم الحديث. إذن الرد الأول ماذا؟ البخاري لقي هشام بن عمار وسمع منه. الرد الثاني: روي الحديث من طريق هشام بن عمار موصولا إلى هشام بن عمار. الرد الثالث: روي الحديث موصولا بإسناد صحيح من غير هشام بن عمار. الرد الرابع: أن البخاري لم يلقى هشام بن عمار، لو أن البخاري ما لقي هشام بن عمار، تمام؟ وقال البخاري قال هشام بن عمار، قال صيغة جزم ولا تمريض؟ صيغة جزم. صيغة التمريض ما هي؟ قيل روية يذكر، تمام؟ فالبخاري المرويات التي جزم فيها وكانت معلقة عنده فحكمها أن البخاري ماذا؟ يعتقد فيها ماذا؟ الصحة، ولكنها قد تكون على شرطه وقد تكون ليست على شرطه، ولكنها صحيحة. فجزم، يقول ابن القيم، البخاري لو لم يلقى هشاما ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام، فلم يذكر الواسطة بينه وبين هشام إلا إما لشهرتهم وإما لكثرتهم، فهو معروف مشهور عن هشام تغني شهرته به عن ذكر الواسطة. الخامس: أن البخاري له عادة صحيحة في تعليقه، وهي حرصه بإضافته الحديث إلى من علقه عنه إذا كان صحيحا عنده. والسادس: أنه قد ذكره محتجا به مدخلا له في كتابه الصحيح أصلا. إيش يعني أصلا؟ البخاري عادته إذا وضع كتابا وضع باب، أول حديث أو أول أحاديث هي ماذا؟ هي الأصل، وما بعدها قد يكون ماذا؟ للاستشهاد والمتابعة وذكر الشواهد، تمام؟ هذا الحديث البخاري أورده في كتابه في بابه ماذا؟ حديثا أصلا. فلذلك تضعيف الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لهذا الحديث بحجة الانقطاع هذا لا يسلم. خذوا أيضا مثال آخر، مثال على المرسل. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقال الإمام أحمد: ما أفعله أنا؟ لا يفعله. قالوا: فإن فعله رجل. سكت الإمام أحمد كأنه لم يعب. قيل له: لما لم تأخذ به؟ اسمع، قال: ليس فيه حديث يثبت. ما حكم الاضطجاع بعد الفجر، بعد سنة الفجر؟ إيش؟ أوف، تخالف الإمام أحمد. أوف، أعطونا اسم الرباعي. تخالف الإمام أحمد؟ من أنت؟ دائما جماعة المذهب دائما يسمعوك: من أنت حتى تخالف؟ من أنت؟ فيهجمون على المخالف بالفوبيا هكذا بالتخويف. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بسنيته، قال بسنية الاضطجاع، لكن اسمعوا هذا الخبر الذي نقله ابن عبد البر عن الأثرم. قال: ما أفعله أنا؟ قالوا: فإن فعله رجل، قال سكت كأنه ما عابه. فقيل له: لما لم تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. ليس في ماذا؟ في الاضطجاع بعد سنة الفجر حديث يثبت. قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، اسمع ماذا قال الإمام أحمد، قال: رواه بعضهم مرسلا. الآن في ظاهر هذا النص أن الإمام أحمد لا يقول بالاضطجاع بعد الفجر، لأن الخبر الذي عند الإمام أحمد ماذا؟ مرسل. علما أن اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه الإمام البخاري في مواطن من صحيحه، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في قرابة 8 مواطن في مسند الإمام أحمد. حديث عائشة في ماذا؟ في سنة الاضطجاع بعد الفجر. طيب هذا حديث أبي هريرة الإمام أحمد يقول مرسل، صحيح؟ اسمع، في سنية الاضطجاع بعد الفجر ورد حديثان، حديث أبي هريرة، حديث من؟ عائشة. مين؟ أكيد اذكروا الله نريحكم ولا نكمل؟ تكون تروحوا. جزاك الله خير، اللهم امين، يرضى عنا عنك. طيب، ورد في الاضطجاع بعد سنة الفجر حديثان، حديث لأبي هريرة الذي ذكر عند الإمام أحمد، وهذا الحديث فيه أمر بالاضطجاع. يقول فيه عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. لو ثبت هذا الحديث شو كان حكم الاضطجاع؟ ليش واجب؟ وين الأمر؟ وين الأمر؟ إذا صلى أحدكم فيها أمر فليضطجع، وين صيغة الأمر؟ بالفاء، لام المضارع المقترن بفعل المضارع المقترن بلام الأمر، فليضطجع أحدكم. الفاء يا ابن الذين آمنوا، ما لقيت إلا الفاء. قال: فليضطجع، الفعل المضارع المقترن بماذا؟ بلام الأمر. لكن هذا الحديث الحمد لله لم يثبت، وممن تكلم به شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، والحفاظ متفقون أن هذا الحديث من انفرادات راوي من رواته اسمه عبد الواحد بن زياد، ولا يثبت هذا الحديث والحمد لله. ما الذي ورد؟ ما الذي جاء؟ جاء حديث عائشة. طيب يا جماعة، أحمد بن حنبل ينكر حديث عائشة؟ في الخبر اللي أنا ذكرته ينكره؟ طيب، وحديث عائشة وين راح؟ لعله حين سئل هذا السؤال لم يكن الحديث قد بلغ الإمام أحمد، أو يكون الإمام أحمد قد نسيه. فيش احتمال ثالث؟ في احتمال ثالث؟ احتمال الثالث الإمام أحمد عارفه وشو سوى؟ خباه. ويمكن هذا؟ نعوذ بالله. هات، لا، حديث عائشة ثابت، حديث عائشة في البخاري، هو رواه بأسانيد صحيحة في مسنده، هو ثابت بالاتفاق، ما أحد تكلم فيه، لكن بدليل أنه لم يذكره. يعني لما الرجل سأله في رواية الأثرب، سأل الإمام أحمد قال له: يا إمام، طيب واللي واللي واللي يضطجع؟ سكت ما عابه، كأنه لم يعبه، صار لا. فلما سئل عن حديث أبي هريرة قال: قد رواه بعضهم مرسلا. إذن هو رد الحديث، رد الحديث بماذا؟ بماذا؟ بالإرسال، بالضعف، ولا لا؟ سأعطيكم هيك فائدتين جميلتين. أما الفائدة الأولى في مسائل ابن هانئ يقول: وسألته أي أحمد عن الرجل يصلي ركعتي الفجر أيضطجع؟ قال: يضطجع. إيش قال؟ إذن عنه رواية بماذا؟ بالنفي، فقال: أنا لا أفعله. ورواية ماذا؟ بالإثبات. يقول إسحاق، اسمعوا، يقول ابن هانئ يقول: ثم أخرج إلي كتابا فيه أحاديث ماذا؟ إيش؟ للطجاع. بده يكون حديث مين؟ حديث عائشة. قال: ثم أخرج إلي كتابا فيه أحاديث للطجاع، قال: قرأته عليه. تخصيص كتاب في هذا الحديث يشعر أن الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأثرم لم يكن مطلعا على الحديث، وهذا يؤكد ما قاله شيخ الإسلام في السبب الأول أن الحديث لم يبلغ. ثم أقرأ عليكم نصا جميلا جدا فرحت لما قرأته للإمام ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني. ابن قدامة ميزان مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة مر بمراحل أصحاب الإمام أحمد، ثم جمعت مسائله، ثم صدف أول متن في مذهب الحنابلة وهو متن الخرقي في القرن الأول القرن الرابع، ثم سار مدار المذهب عليه، ثم صارت تكتب، فجاء ابن قدامة المقدسي والمجد بن تيمية في القرن السادس والسابع عليهم رحمة الله، فصار مدار المذهب ماذا؟ عليهما. وابن قدامة مقدم على من؟ على المجد بن تيمية، تمام؟ فابن قدامة ميزان المذهب. اسمع ماذا يقول ابن قدامة في هذه المسألة، اسمعوا هذه العبارة ما أجملها، رحم الله علمانا وأئمتنا. يقول: فصل. ويستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن، وكان أبو موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك يفعلونه، وأنكره ابن مسعود، أنكر الاضطجاع، وكان القاسم وسالم ونافع لا يفعلونه، واختلف فيه عن ابن عمر، وروي عن أحمد أنه ليس بسنة. روي عن من؟ عن أحمد أنه ليس بسنة، وروي عنه أنه سنة. فرجح ابن قدامة أي رواية؟ أنه سنة. قال في أولها: ويستحب أن يضطجع، فهو رجح الرواية التي تقول بسنية إيش؟ الاضطجاع. ثم ذكر الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث من؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا اسمعوا، اكتبوها واحفظوها. قال: واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان. في آخر المسألة ماذا قال؟ واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اتباع من خالفه كائنا من كان. كأنه يقول: ولو أن الإمام أحمد خالف الحديث الذي ثبت فإن الاتباع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن ابن قدامة من أشد أئمة التحقيق في مذهب الحنابلة لزوما لما يسمى بالمعتمد بالمذهب، لكن هنا يظهر لك أن في القلب في ديانة أن المسألة المقصود والمنشود عند أئمتنا ما هو؟ الاتباع والسعي إليه عليهم رحمة الله. ولذلك حديث عائشة رحمها رضي الله عنها رواه البخاري رحمه الله في كتاب التهجد، وبوب عليه باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم عن تضعيف الحديث بسبب ماذا؟ انقطاع في سنده وجهالة في راويه أو راويه متهم، أيوة، أو سيء حفظ، ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر سبب آخر من أسباب التضعيف، فقال: أو لم ينضبط له لفظ الحديث. عندكم بعبارة إيش؟ عندكم أو لم يضبط لفظ الحديث. في النسخة التي معي وهي النسخة المحققة على سبع نسخ خطية قال أو لم ينضبط له لفظ الحديث. ذكر الأئمة مثالا على هذا الباب. إيش يعني لم ينضبط له لفظ الحديث؟ تفضل. إيش يعني لم ينضبط له لفظ الحديث؟ مش رواية، لا، رواية شيء ولفظ شيء. لم ينضبط اللفظ هي رواية ماذا؟ رواية ماذا؟ واحدة، فيرويها البعض بالرفع ويرويها البعض بالنصب، فيختلف ماذا؟ المعنى تماما. أو مثلا هذا يرويها بصورة كلمة وهذا يرويها بتصحيف الكلمة إلى صورة أخرى، فيختلف تماما المعنى. أعطيكم مثال يذكر على ذلك، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه جماعة، ترمذي وابو داود وابن ماجه والإمام أحمد، واللفظ لأبي داود. وفيه يقول أبو سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ السؤال عن ماذا؟ عن الجنين. سؤال عن الجنين بس، ذكر ولا أنثى؟ سؤال عن الجنين، سؤال عن ماذا؟ أنلقيه أم نأكله؟ السؤال عن أكله ولا عن ذكاته؟ السؤال عن أكله ولا عن ذكاته؟ عن ذكاته؟ يا رجل والله إنك أعجمي. يقول الصحابة في السؤال أنلقيه أم نأكله؟ السؤال عن أكله ولا ذكاته؟ ها؟ طبعا أخونا شيشاني فهو أعجمي، والله أعجمي، أنا ما طاطر، صلى الله يوفقنا وإياك. السؤال عن ماذا؟ عن ذكاته أم أكله؟ عن أكله. ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمي. وفي لفظ شو قال؟ ذكات الجنين ذكات أمي. هذا اللفظ الذي رواه جمهور العلماء، وعليه قالوا أن الجنين لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تذكية، فيكتفى بماذا؟ بذكاة أمه. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، وسأقرأ عليكم، قال هو جزء من أمه، فالذكاة التي وقعت لأمه وقعت على ماذا؟ على كل جزء منها، على يدها ورجلها ورأسها وأحشائها ومن فيها، فكان هو يخرج مخرج الأجزاء والأعضاء. فإذا قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه، شو معناها؟ شو معنى هيك الصيغة هاي، شو معناها؟ يلا هات. لا، ذكاة الجنين ذكاة أمه لا يحتاج إلى ذكاء، ذكاة الجنين ذكاة أمه. أحسنت، على طلع عربي بفهم يا أخي. شو معنى الحديث؟ ذكاة الجنين كذكاة أمه. لو كانت بماذا؟ بالنصب ولا بالرافع؟ بالنصب. أحسنت، ذكاة الجنين كذكاة أمه لو كانت بالنصب. الحنفية، ليس جميعا، أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد خلافا للصاحبين، قالوا لا بد من تذكية الجنين. تمام؟ قالوا لا بد من ماذا؟ تذكية الجنين. الجمهور قالوا إيش؟ قالوا لا. طبعا لو قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أن ذكاة الأم كافية. لو قلنا ذكاة الجنين كذكاة أمه فهي بمعنى كذكاة أمه، أي لا بد أن يذكى كما ذكيت الأم. خليني أقرأ عليكم كلاما بديعا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث. ما سبب الخلاف في الحديث؟ شو السبب؟ ضبط اللفظة. السبب ضبط اللفظة. ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين عقد فصلا طويلا بديعا. الحنفية الله يرحمهم يغفر لهم ويسامحهم كان عندهم شيء اسمه معدول به عن القياس أو ما خالف القياس. قالوا اسمع، القياس عندنا أن الميتة ما حكمها؟ حرام. فإن ذكينا الأم وخرج الجنين حيا فتركناه واعتبرنا ذكاة الأم ذكاة له، عفوا ليس حيا، فخرج الجنين ميتا ولم نذكيه فهذا ما حكمه؟ هذا ميتا. فإحنا طردنا القياس، عندنا القياس أن الميت ماذا؟ حرام. قلنا طيب، قال فإن خرج من بطن أمه بعد الذكاة وما ذكيناه بده يضل ايش؟ ميتا. فلا بد من ذكاته حتى يصبح حلالا، لا يبقى ماذا؟ ميتة. قال ونذكيه خروجا عن قياس، واضح؟ حتى يخرج من مسمى ايش؟ الميت، ولو كان هو ميتا يعني. طبعا علماؤنا يفرقون يا اخواننا، يفرقون اذا كان الجنين قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح، ويفرقون اذا نزل حيا او نزل ميتا. في تفاصيل عند الفقهاء في هذه المسائل، في تفاصيل وتفريعات كثيره، لكن احنا ناخذ العنوان لاننا نطبق على كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. فابن القيم رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام طبعا عقد في كتاب اعلام الموقعين فصلا يرد به على قاعده الحنفيه المسمات بالمعدول به عن القياس او ما خالف القياس، وذكر امثله كثيره. وكان المثال الحادي والاربعون، وهو مساله زكاه الجنين في اعلام الموقعين، تجده في المجلد الرابع من طبعه شيخنا الشيخ مشهور، اسال الله ان يحفظه ويسدده وان يتولاه ويلهمه الى الصواب والحق دائما وابدا. فيقول ابن القيم المسألة الحادي والأربعون رد السنة الصحيحة المحكمة. من الذين ردوها؟ الحنفية، بأن زكاة الجنين زكاة أمه، بأنها خلاف الأصول. قال ابن القيم، أسمع أقرأ عليكم كلام ابن القيم، دققوا واسمعوا، كلام جميل، وانظر إلى الإمام الذي تشرب السنة. اسمع، وهي تحريم الميتة. شو الأصل عندهم؟ أن الميتة ماذا؟ حرام. فيقال الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي جاء على لسانه هو الذي أباح الأجنة المذكورة، ولا لا؟ الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالنصوص المحرمة للميتة هو النبي الذي أباح لنا الجنين الذي ذكيت أمه. فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة. أحلت لكم ميتتان والدمان. إيش الميتتان؟ السمك والجراد. والدمان الكبد والطحان. فيقول هذا الجنين نستثني من الميتة المحرمة كما استثنى السمك والجراد. فقال فكيف وليس بميتة؟ إذن هو يخالفهم فيما؟ في الأصل، القياس الذي بنوا عليه. فقول فكيف وليست بميتة؟ فإنها جزء من أجزاء الأم، والذكاة قد أتت على جميع أجزائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة. ما يفرد، تروح تقطع الإيد بقصد التذكية، والرجل بقصد التذكية، والكبد بقصد التذكية، والمعدة بقصد التذكية، والبنكرياس بقصد التذكية. قال ما يحتاج، هذا كله ذكي بماذا؟ بمجرد التذكية الشرعية التي وقعت في الأول. فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاء، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة. ولو لم ترد السنة بالإباحة، يعني لو ما عندنا حديث، فإن الأصول الصحيحة تقتضي إباحة الجنين بذكاة أمه، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ فإن قيل الحديث حجة عليكم قلنا كيف؟ قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. بماذا؟ بالنصب. قال والمراد التشبيه، يعني يذكى الجنين كما تذكى أمه، أي أن ذكاته كذكاة أمه، وهذا يدل على أنه لا يباح إلا بذكاة تشبه ذكاة الأم. الآن إيش يقول ابن القيم؟ قيل هذا السؤال شقيق قول القائل كلمة تكفي العاقل، فلو تأملتم الحديث لم تستحسنوا إيراد هذا السؤال، فإن لفظ الحديث هكذا عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله ننحر نذبح الشاة والشاة في بطن الجنين أن نلقيه أن نأكله؟ قال كلوه فإن ذكاته ذكاته، فأباح لهم أكله. ما الذي أباحه؟ ابتدأ بإباحة ماذا؟ يعني مجرد ما ينزل فهو ماذا؟ هو حل لكم. قال كلوه إن شئتم، فأباح لهم أكله معللا بأن ذكاة الأم ذكاة لها، فقد اتفق النص والأصل والقياس. وضحت؟ قالوا يا رسول الله أنلقيه أن نأكل؟ السؤال على أكل ولا على الذكاء؟ أنلقيه أم نأكل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلوه. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوه ولا تأكلوه حتى تذكوا. شو قال النبي؟ كلوه. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة أكله، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في قلوبهم شك بحكم أنه لم يذكى على طريقة غيره، قال ذكاة الجنين ذكاته فإن ذكاته ذكاة أمه. ما الذي جعل الحنفية يقولون بأنه لا بد من، أو بعض الحنفية يقولون لا بد من تذكيته؟ ضبط اللفظ واختلاف اللفظ بالنسبة له. وضحت الصورة لا؟ تمام؟ ومن رام المسألة على وجه حسن فيه تفصيل بديع حسن فعليه بتهذيب السنن للإمام ابن القيم رحمه الله، فقد أورد كلام الحنفية وأجاب عنه إجابة طويلة من 6 أو 7 وجوه، جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد المتصل، يعني اختلاف اللفظ الحديث قد يكون إسناده ماذا؟ مستصل. مثل حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا الحديث وإن كان اختلف فيه لكن المحققين من أهل العلم قد صححوه، والشيخ الألباني رحمه الله صححه في إرواء الغليظ ودافع عن صحة الحديث بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة. هيك عندكم؟ اقرأها شوف. بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة. من المجهول؟ نعم. ايش؟ من المجهول؟ شو من المجهول؟ من؟ ايوه. خلينا نرجع نقرأ من أول. اقرأ يا شيخ علي حتى تصل هذه النقطة. معنى ذلك الحديث قد رواه لا لا. اقرأ من عند قوله وإما لأنه لم يبلغه. وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة. من المجهول عنده الثقة؟ ها؟ أه؟ عندكم من؟ عندك من؟ من؟ من؟ طيب نرجع نقرأ العبارة. بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة. أعطيكم مثال على هذا ويتضح الأمر بالمثال. ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر حديثا وهو حديث المسخ، يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال نعم، يصلون ويصومون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والقينات والدفوف ويشربون هذه الأشربة فباتوا على لهوهم وشرابهم فأصبحوا قردة وخنازير. هذا الحديث يرويه ابن حزم عنده في المحلى بإسناد يقول فيه حسان بن أبي سنان عن رجل عن أبي هريرة. هذا يسمى عند علمائنا إيش اسمه؟ راو لم يسمى، فيه راو لم يسمى. ثم قال في طريق آخر من طريق سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا فرقة السبخي عن عاصم بن عمرو عن أبي أمامة فذكر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى الحارث بن نبهان لا يكتب حديثه، وفرقد السبخي ضعيف، نعم، وسليمان بن سالم وحسان بن أبي سنان وعاصم بن عمرو لا أعرفهم، فسقط هذان الخبران بيقين. يعني هؤلاء الرواة بالنسبة لابن حزم ما هم؟ مجاهيل. خلاص هيك انتهى الحكم. هؤلاء الرواة الذين لم يعرفهم ابن حزم ورد الأحاديث والآثار بهم فقد عرفهم غيره من الأئمة، ولولا أن يطول المقام لترجمت لكل واحد منهم وذكرت لكم كلام الأئمة فيه. فلذلك طالب العلم لابد أن يجتهد، احفظوا مني جيدا، طالب العلم يقول سلفنا المؤمن طائر بجناحين ورأس، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. وكذلك طالب العلم يطير في العلم بجناحين ورأس. أما الرأس فما هو؟ لا يا جماعة، احنا نتكلم عن العلم عن طريق العلم. ما الرأس؟ الإخلاص والصدق. وجناحاه الإثبات والاستنباط. طالب علم من غير أن يحسن فهم علم الحديث فخطأه سيغلب صوابه، ودون أن يتقن علم الأصول وقواعد الاستنباط فإنه سيعبث بالشرع. لا بد من هذين العلمين لطالب العلم. وكتب الخطيب البغدادي رحمه الله رسالة سماها نصيحة أهل الحديث، يشتكي فيها من طلبة الفقه الذين لا دراية عندهم بعلم الحديث، ويشتكي من طلبة الحديث الذين لا دراية عندهم بعلم الفقه. وإياك ثم إياك أن تكون العلوم أجنبية عنك ثم تتجرع على العلوم دون أن ترمي بسهم في كل فرع منها. وطالب العلم كالراحل بين الجنان يحمل متاعه على منكبه، فينزل تارة في جنة الأصول، وتارة في جنة التفسير، وتارة في جنة الحديث، وتارة في جنة الاعتقاد، وتارة في جنة اللغة، وتارة في جنة التاريخ. وأي جنة وافق هواها ونسيمها بدنه وراحته جعل متاعه فيها واستروح المقام فيها. لكن لا بد ماذا يفعل؟ أن يطوف على كل الجنان يأخذ من هواها وعليلها ومائها وروحها حتى يجد الجنة التي يستريح فيها فيستروحها. اليوم من أكبر آفات العلوم الأكاديمية الانفصام النكد بين العلوم الشرعية. ولذلك بتروح، كنا احنا في الجامعة نروح على الدكتور نقول له يا دكتور المسألة الفلانية الحديث الفلاني، يقول انا مش دكتور حديث، روح اسأله للدكتور الحديث. طب انت ليش افتيت؟ مسألة فقهية ينبني الخلاف فيها على ماذا؟ على تصحيح وتضعيف. حضرتك افتيت ليش؟ ورجحت لما؟ ولذلك كنا قديما لما نقرأ في كتب الأساتذة المدرسين في الجامعات إيش يقول لك؟ يقول هكذا مثلا يورد حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات من رواه؟ من أخرجه؟ البخاري ومسلم. شو يحط لك تحت؟ أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار. وهذا كثير ولليوم يفعلونه. وإذا كان شوي ترقى إيش يفعل؟ رواه هكذا يكتب، رواه البخاري لا رقم ولا تصحيح ولا تبويب ولا شيء، ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، شو ما شو بقول لك بعدين، انظر نيل الأوطار جزء واحد صفحة 526. هذا مسكين. وبعض الناس يعبث، كيف يعبث؟ كتب أحدهم كتابا سماه تاريخنا المفترى عليه، أراد أن يدافع عن ماذا؟ عن تاريخنا. وله حقيقة، له مباحث جميلة في الكتاب، له مباحث جميلة. فماذا قال؟ أول الكتاب أورد حديث الافتراق، تفترق أمتي، افترقت اليهودية والنصرانية وتفترق أمتي على 73 أو 74 فرق. قال هذا حديث ضعيف، وبدأ يشتغل بطريقة أهل الحديث، رواه الإمام الترمذي من طريق فلان وفلان، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهذا فيه إسناد ضعف. فالقارئ إيش يستوهم؟ إيش يتوهم؟ بحث حديث، حديث ولا لا؟ بعدها بعشرين صفحة يقول والمظاهرات ثابتة بفعل الصحابة. طب وين الدليل؟ قال فيما رواه الحاكم لما خرج عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب من دار الأرقم ووقف على رأس صفين، وخرج الصحابة من ورائهم يعلنون الإسلام ولهم كديد ككديد الطحين. هذا دليل على جواز إيش؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله وهذا حديث منكر عند سائر الحفاظ. لما احتاج الحديث بالهوى ضعف الحديث، ولما بده يتغافل عن الحديث بالهوى ماذا فعل؟ أورده وقال الحاكم وظل ماشي. فعندنا احنا منهجين، عندنا منهجان خطيران، منهج الجهل وادعاء العلم. احنا للأسف، انا الحمد لله انني احمل شهادة دكتوراه، فما يقول قائل اللي ما بطول العنب بقول عنه ايش؟ حامض. انا درست الدراسة الأكاديمية، يتخرج معنا بعض الإخوة من الدراسة الأكاديمية يكاد أن تسلم عليه، لأنه يظن من نفسه أنه قد بلغ بالعلم ماذا؟ الغاية، صار عالم إمام. ولذلك لما شبعه الشيطان ذلك فصدق نفسه، فصار يأتينا بالعجائب والغرائب والرغائب والمصايب والمعايب، ويقول ما لا يقال وما يقال. خلاص دكتور، بحط رجل على رجل، تجي المسألة بصف هيك بفكر بقول لو حطينا تو اتش على او بيطلع لنا تو اتش تو او مركب مي ار حلال. هكذا بصير قد احتزنات. بعد اسبوع يسال المساله بقول لك والله المعادله طلعت مش ظابطه، لا ولا طلعت حرام. طب ليش؟ ليش؟ انا دكتور. بالمقابل بعضهم لا، يسير على قاعده خطيره اسمها اعتقد ثم استدل. منهج علمائنا وأئمتنا ماذا؟ استدل ثم اعتقد. يقول الذهبي أثبت العرش ثم انقش، ثبت الدليل ثم اعطيني الحكم. فبعض الناس لا، بده يبحث عن الدليل الذي يوافق الحكم المنطبع في قلبه. وما أكثر هؤلاء اليوم، ولعله الغالب على كثير من المتصدرين في ساحة العلم والدعوة، حتى في كثير ممن ينتسب للدعوة السلفية يريد أن ينتصر للدعوة السلفية بالتعصب والحزبية، وإن كان يدعي أنه ليس من أهلها. هذا هذا نسأل الله العافية، هذه قلة أمانة، قلة ديانة. لذلك يا طالب العلم ثبت أركانك، أحسن فهمك لعلم الحديث وعلم الأصول. هذا شو يفعل؟ يثبت لك الأدلة التي تصلح للاحتجاج. هذا أي علم؟ حديث. والعلم الأصول يعطيك الميزان الصحيح في الاستنباط من الدليل، فيستقيم لك أدلتك ثابتة واستنباطك صحيح. ومن كان هذا حاله مستويا في الفنين في الغالب يوفقه الله مع صدق النية والإخلاص إلى القول الذي يرضي الله، وإن أخطأ فهو يبقى إن شاء الله في دائرة العذرين إن شاء الله. طيب، ابن حزم رحمه الله حكم على الخبرين بالضعف، لما؟ لجهالة الرواة عنده، والصحيح أن الرواة معروفون، وإن كان في بعضهم مختلف فيه بين القبول والرد، إلا أن الجهالة منفية عنهم. قال: أو قد يكون رواه غير أولئك المجروحين عنده، وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة. يعني هو وصله الحديث من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة فيها انقطاع، ووصل غيره من جهة فيها اتصال. يقول: أو يكون قد رواه غير أولئك، غير أولئك المجروحين عنده، فقد يكون روي من طريق فيه ضعف ومجروحين، ومن طريق فيه ثقات، وقد يكون الحديث روي من طريق فيه انقطاع، ويكون روي من طريق آخر فيه اتصال. فبعض العلماء يطلع على الطريق الذي فيه ماذا؟ فيه ضعف، والبعض يطلع على الطريق الذي صح، والبعض قد يطلع على الطريق الذي فيه انقطاع، والبعض يطلع على الطريق الذي فيه صحة. هل من وصله الحديث بطريق منقطع أو ضعيف يكون حجة عليه؟ ها؟ لا. وإحنا ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أول الكتاب، ماذا قال في أول السبب الأول؟ إيش قال في أول السبب الأول؟ أيوة، لا يلزم أن يعمل بماذا؟ بموجبه، فلا يلزمه أن يعمل بموجبه. طيب، إذن وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. يرحم الله ابن القيم إذ يقول معلقا على كلام ابن تيمية هذا حين أورده في الصواعق المرسلة، يقول: فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه، وليس بحجة على من بلغه من هذا الوجه. واضح الكلام؟ الكلام واضح؟ الحمد لله. يلا يا شيخ علي اقرأ. وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول، أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. أعد الفقرة من جديد. وهذا أيضا كثير جدا، هذا أيضا كثير جدا. إذن هذه الإضافة إلى وين؟ إلى انتشار الطرق الضعيفة. لا لا، يقول: وهذا أيضا كثير جدا. هنا كثير جدا إيش يقصد؟ وصول الحديث الإمام والطريق الصحيح. في السبب الأول شو قال؟ وهذا الأكثر. وضحت؟ في السبب الأول شو قال؟ هذا الأكثر. في السبب الثاني شو قال؟ هذا كثير. كأنه يقول: وهذا السبب أيضا كثير جدا. إيش هو السبب؟ الحديث بلغه ولكنه لم يثبت منه. الآن عندي سببين: لم يبلغ، وهذا أكثر الأسباب التي جعلت العلماء لا يقولون ببعض النصوص، تمام؟ والسبب الثاني بلغه ولكنه لم يثبت عنده، وهو يقول: وهذا السبب أيضا كثير جدا. يلا. وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول. دققوا الآن. السبب الأول أكثر وين؟ في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم الأئمة. هذا السبب الثاني كثير وين؟ من التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين. وهو في من بعدهم أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول. يعني شوف لو في مخطط رسمت لكم، بدك تكتب تحط الصحابة التابعين تابعيهم زمن الأئمة، تمام؟ حديث عدم بلوغ الحديث وين أكثر؟ في زمن الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعين، ثم من بعدهم، تمام؟ ثم من بعدهم. بلوغ الحديث وعدم ثبوته كثير جدا في زمن تابعين تابعيهم إلى الأئمة، وفي من بعدهم ماذا؟ أكثر. ليش يا إخواننا أكثر؟ ليش أكثر؟ خلاص، لأن الرواية صارت تعتمد على ماذا؟ الأسانيد، وصار الحكم على القبول بماذا؟ مناطا بماذا؟ بنظر في الأسانيد. في زمن الصحابة كان الأسانيد قليلة، في زمن التابعين قامت الحاجة إليها ولكنها ليست بكثرة من بعدهم، واضح؟ وفي زمن التابعين دققوا معي جيدا، الضعف في الرواية فقط إن لم يكن في الإسناد انقطاع، وكان الطعن في الراوي فهو فقط في حفظه لا في عدالته. هذا في أي زمن؟ في التابعين وتابعيهم. ثم في من بعدهم لما اتسع الإسلام ودخل العجم وظهرت الشعوبية وعداء العرب والإسلام، وظهر في المسلمين التزوير والزندقة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، صار الضعف يرجع لعدم الضبط ولعدم العدالة. وإلا في الزمن الأول كان الضعف فقط يناط بماذا؟ بعدم الضبط لا بعدم العدالة. فلم يكن أحد من الأئمة من التابعين من حكم بضعف روايته يتخصص ويتعمد أن يقول قولا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يقله، معاذ الله. واضح الكلام؟ طيب، قال وأكثر من القسم الأول، يعني السبب الأول هو أكثر في العصر الأول، صح؟ السبب الثاني هو أقل في العصر الأول ولكنه أكثر في العصر الذي بعده. مين اللي أكثر في العصر الأول؟ القسم الأول، السبب الأول. فقال ابن تيمية وأكثر من القسم الأول، قال ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول، يعني من بعد الأئمة، قال ومن بعدهم أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول. يلا. فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء بطرق ضعيفة، وقد بلغت غيره من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإذا كان صحيحا فإن كان صحيحا فهو قولي. أكثر من علق المسائل على صحة الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا يعطينا مؤشرا قويا على صدق الإمام رحمه الله تعالى وصلاحه وطلبه للحق. وكتب الشيخ والباحث سعيد باشنفر كتابا طبعته دار ابن حزم بعنوان النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر، النظر فيما علق به الشافعي القول على صحة الخبر. وأخذ من هذا الكتاب كتاب جميل آخر سماه الإنارة فيما علق الشافعي به القول على الاستخارة، فبعض الأحاديث وبعض الأحكام الشافعي حتى يقول بها ماذا فعل؟ صلى استخارة. من يفعل هذا اليوم؟ من يفعل هذا؟ البخاري كلما ضمن حديثا صحيحا ماذا كان يصلي؟ ركعتين. من يفعل هذا؟ من يقوم في هذا الوقت إلا من رحم الله، فيصلي ركعتين في جوف الليل، يدعو ربه، يمد يديه للسماء، يقول يا رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يا رب نعيش وقت فتنة وتضطرب الأقوال والأحوال ويتجرأ الناس بعضهم على بعض اتهام وازدراء وانتقاص، فمن يقوم يدعو الله في سجوده في صلاته في أوقات الإجابة يقول يا رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. والله يا رب احنا ما نريد إلا النجاة، ما نريد إلا شرعك، ما نريد أن ننتقم ونثأر لأنفسنا. فمن يدعو الله اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. انظر أئمتنا، انظر ورعهم وصدقهم وديانتهم. الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يعلق المسائل على ما صح من الخبر. خذ مثلا الوضوء من مس المرأة وقبلتها، إيش مذهب الشافعي؟ مس المرأة ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض مطلقا، صح؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المسألة كما نقل البيهقي في معرفة السنن والآثار، بعد أن ذكر الأدلة وذكر أو لامستم النساء وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جس بيده فعليه الوضوء، وقال إنه بلغنا عن ابن مسعود. طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا لم يصح عن عبد الله بن عمر ولا عن ابن مسعود، والخبر الذي ورد عن عبد الله بن عمر وابن مسعود لم يرد بهذا اللفظ. ولذا يقول ابن مسعود الشافعي ابن تيمية رحمه الله أن الشافعي ليس له سلف في المسألة. الشاهد اسمع ماذا يقول الشافعي، يقول فخالفنا بعض الناس فقال ليس في القبلة الوضوء واحتج بحديث ليس بمحفوظ، ولو ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم أرى فيها شيئا ولا في اللمس. يعني لو ثبت عنده الحديث لقال أن مس المرأة لا ينقض، فإن معبد ابن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، ولكن لا أدري كيف كان معبد ابن نباتة هذا، فإن كان ثقة فالحجة فيه فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ إخواننا الشافعي إيش بقول لنا هنا؟ بقول أنا معبد بن نباتة ترى ما ثبت عندي أنه حجة، ما عرفته، ولكن لا تظن أنني أقول هذا القول وأنا ماذا؟ وأنا جازم منتهن. واضح؟ في بعض المسائل الشافعي يعطيك الثقة المطلقة في مرجح. هنا ماذا يقول؟ يقول يا جماعة أنا أعطيكم مساحة للبحث، انظروا من بعدي في معبد ابن نباتة هذا هو حجة ولا مش حجة، فإن كان حجة وحديثه ثبت فأنا لا أقول بماذا؟ بأن اللمس ينقض. يقول الزعفراني عنه ولو ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم أرى فيها شيئا ولا في اللمس. وحديث معبد ابن نباتة هذا ضعفه البيهقي، قال معبد ابن نباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء، ولكن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وخرج إلى الصلاة وأما بالناس، هذا الحديث رواه من؟ رواه مسلم في صحيحه. لكن الشاهد الذي نريده نحن أن الإمام الشافعي ماذا فعل؟ علق المسألة على ماذا؟ على صحة الحديث والخبر. خذ أيضا مسألة أخرى، الوضوء من لحم الإبل. يقول الشافعي رحمه الله إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. وفيما أذكر ولا أجزم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم خالف الأصحاب ومال إلى أن لحوم الإبل ماذا؟ تنقض الوضوء، وخالف المذهب هذا الذي أذكره. وصلى الله أن يكون يعني أسأل الله أن أكون يعني جزمي صحيحا. تعرفون هذا الحديث ورد في صحيح مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أو سمرة أن رجلا سأله أن أتوضأ من لحوم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، وسأله عن لحوم الإبل فقال صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وورد في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا منها أي من لحوم الإبل. طيب الآن الواجب لما يثبت حديث الوضوء من الإبل أن نقول مذهب الشافعي أن الوضوء ينقض ولا أن لحم الإبل ينقض ولا ما ينقض؟ ها؟ على أصل الشافعي لازم نقول ينقض. طيب كذلك مسألة المسح على الجبائر علقها على صحة الخبر ومسائل كثيرة، وأنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب، وإن كان صاحبه يحاول في كثير من المسائل أن ينتصر للإمام الشافعي، يحاول أن ينتصر للإمام الشافعي، لكن أنصحكم بالرجوع لهذا الكتاب ففيه حصر للمسائل التي علقها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على صحة الخبر. نعم اسمه النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر لسعيد باشنفر، وحقيقة سعيد باشنفر باحث وإن كان يعني له بعض المخالفات العقدية ويعني لكنه في علم الحديث له عناية جادة. طيب قال أنت خلصت الفقرة؟ نعم. طيب قال في آخرها ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم صح عن الأئمة جميعا أنهم كانوا يقولون بما معناه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكانوا يقولون إذا خالف قولي الحديث فاعرضوا قولي على الحديث فإن خالفه فاضربوا بقولي عرضة الحائط. قبل أن أختم أقرأ عليكم كلمة جميلة للإمام أبي شامة المقدسي رحمه الله المتوفى 665 في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول، وهو له كتاب كبير اسمه العلم الجامع بين الفقه والأثر، وكتب له مقدمة وهذه مقدمته، وأظن الكتاب ما أتمه رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن إصابة السنة وينقل عن الإمام الشافعي آثارا يقول فيها إذا وجدتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلاف قولي فخذوا السنة ودعوا قولي فإني أقول بها. وذكر إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول فإذا ظهر هذا وتقرر تبين التعصب لمذهب الإمام المقلد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت، بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار. الحمد لله إحنا إن شاء الله تعالى سنتم كتاب رفع الملام إن شاء الله كاملا، لأنه الحمد لله فسح لنا أن المحاضرات تمتد إلى الأسبوع القادم، فإحنا إن شاء الله تعالى سنأخذ ما تيسر من الأسباب إلى الأربعاء ثم نلتقي الأحد القادم حتى نتم الكتاب، فإن أتمنا الأحد سامحينكم بالباقي، التمنا الاثنين سامحينكم بالثلاثاء والأربعاء، فنتم حتى نتم الكتابة إن شاء الله تعالى. الحمد لله فسح لنا إن شاء الله تعالى، وأخذ الإخوة الإذن لإتمام الكتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وهذا فرصة حتى نراكم أكثر إن شاء الله ونتشرف بكم. طيب ثم قال رحمه الله مما قال، قال رحمه الله تعالى قلت فكيف حال من يترك ذلك؟ إيش يترك؟ السنة، لأنه لا يجده في كتب المتأخرين المقلدين. أو يجد فيها خلافة. ابن أبو شامة شو مذهبه؟ شافعي. والعجب أن منهم من يستجيز مخالفة نص الشافعي لنص له آخر في مسألة أخرى بخلافه، عسر عليه الفرق بينهما فيصنعون فيهما شيئا يسمونه النقل والتخريج، فيخالفون نصه في المسألتين لأنهم ينقلون جوابه من كل مسألة منها إلى الأخرى، ثم لا يرون مخالفة نصه لأجل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد صح عن الشافعي أنه أذن لهم فيما لعلهم يتركونه من ذلك، وليسوا يقدرون أن يرووا عنه أنه أذن لهم فيما فعلوه من النقل والتخريج. ولعله رحمه الله كان عنده بين المسألتين فرق لم يطلعهم الله عليه، فما لهم يقولونه في كل مسألة منها قولا لم يقله حتى كثرت الأقوال في المذهب والتخريجات، وكثرت في ذلك المناظرات، ولم يقولوه ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد قال لهم القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي على ما تقدم نقله عنه. قال البويطي: سمعت الشافعية يقول: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ. حال المتعصب والمقلد شو بقول لك؟ وإن قال بلسانه، قال بلسانه لا يخطئ، الإمام يخطئ، كيف ما يخطئ؟ ولكن حاله ماذا؟ شو حاله؟ أنه يخطئ، أنه يخطئ. حال المتعصب والمقلد أن الإمام لا يخطئ، بل هو في منزلة المعصوم، بل بعضهم يغلو غلوا شديدا شديدا شديدا جدا، حتى يقول بعض العجم يقول: الله أرسل محمدا لأجل أبي حنيفة. وبعضهم يستدل بالأحاديث المكذوبة الموضوعة: أبو حنيفة سراج أمتي، النبي يقول هذا، ومحمد بن إدريس شر من إبليس، نسأل الله العافية. ولا يقول أن قائل من دعاة المذهبية إن إحنا لا ندعو لهذا، وإن كنت لا تدعو لهذا بلسان قالك، ولكنك ستفرخ هذا بلسان حالك لما تجمع الطلبة عندك فتصور لهم أن مذهبنا هو أولى المذاهب بالاتباع. شو بده يتربى نظره للمذاهب الأخرى؟ ها؟ ولذلك العقلاء قال: العودة إلى المذهبية بالطريقة التي كانت، بالصورة التي كانت، نخشى أن نعود إلى الأيام الصعبة التي سار فيها اقتتال واحتراب ووشاية ونكاية، ويتدخل الخليفة ويتدخل السلطان ويصنع حظر تجول، لأنهم يقتتلون على حكم الجهر بالبسملة، يجوز ولا ما يجوز؟ في مقتلة بين الشافعية والحنابلة أو الأشاعرة والحنابلة على حكم الجهر بالبسملة مات 40، ولكن طبعا هي لها رواسب الخلاف العقدي. 40، فأرسل الحنابلة إلى إمام شافعي عندهم، قالوا له: لا تجهر بالبسملة. فقال: امسحوها من المصحف، أيها مكتوبة في المصحف، امسحوها من المصحف. ثم قامت القيامة بينهم حتى اقتتلوا بالحجارة ويتراشقون من البيوت والمنازل والأطفال والنساء، حتى قتل قيل فيها 40 نفس. سيعيدون إلى المحارب الأربعة. تعرفون قصة المحارب الأربعة؟ كان في الحرم المكي محارب أربعة، محراب للحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ها؟ وكانوا يتنافسون في زينة المحراب في رمضان، ويتنافسون في صغر سن إمامهم وفيما يقدمون للمصلين. فتلاقي الحنفية يجيبوا إمام عمره 9 سنين، المالكية عمره 8.5، الشافعية عمره 7.5، الحنابلة عمره 10 سنين و9 سنين و11 سنة، ويتنافسون في جمال قراءته وحسن صوته. استقطابا للناس حتى يصلوا وراءهم. اقرأوا في تاريخ مكة. وكان إذا دخل الحنفي المالكي ووجد الحنفي يصلي لا يصلي وراءه حتى ينقضي من صلاته، فيدخل إمام المالكية يصلي فيدخل الشافعي فلا يصلي حتى ينقضي المالكي من صلاته، وكذلك الحنابلة مع الشافعي. هم فقط سامحوني أقول كلمة، بعض الناس ليس همه المذهبية ونشر المذهبية وأن المذهبية حل الأمة، هو همه فقط وأد السلفية بين قوسين من يسميهم ظلما وزورا بالوهابية، وهي فقط أن ينظر لإخوانه من أهل الإسلام بالعداء وأن هؤلاء حرام عليهم الماء والهواء ويجب أن يستأصلوا استئصالا ويجب أن يعرضون للمحن والفتان ويجب ويجب. ليش؟ لما هذا؟ فأعيان العقلاء في تاريخ الأمة لم يكونوا يفعلوا ذلك، ما كانوا يفعلون ذلك، والأقوال التي يقولها مشايخنا وعلماؤنا من مشايخ الدعوة السلفية هي أقوال مسطورة في تاريخ الأمة ودوائر العلم، لم يأتوا بشاد من العلم. لما هذا التقصد في التعامل مع صنف مكون في مجتمعنا وفي حياتنا بهذه الصورة والطريقة؟ لما هذا التوجه إلى الاستئصال بطريقة نسأل الله السلامة والعافية تقل فيها مراقبة الله؟ بحجة ماذا؟ إحنا بلا مذهب وإنت بمذهب، أو أنت مذهبك مش ماشي مع مذهبنا، أو أنت طريقتك في العلم مش ماشي على الطريقة التي نريدها. وهذا الغلاف الظاهر، وإن وراء الأمور ما لا يعلمها إلا الله. يقول رحمه الله تعالى: قال سمعت الشافعي يقول لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرجه ابن حجر في توالي التأسيس، ومن طريق محمد بن عامر عن البويطي قال سمعت شافعي. في أظهر من هيك نصوص؟ الله يبصرنا بالحق والعلم النافع والعمل الصالح والهدى، إنه جواد كريم رحمن رحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، ثم نتم إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. إلى ذلك الملتقى فإني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وصحبه أجمعين.